الطائفة. إيه نعم. نعم لا بد من من من حضور الطائفة. ولهذا كان ماعز رضي الله عنه حاضره طائفة. ثم الرجم كيف يتحقق من واحد؟ طائفة من المجموعة. إيه لا بد. لا الطائفة أقلها ثلاثة.